وورد في فضلها أيضا تقرأ يوم الجمعة وليلة الجمعة، وما زال العلم يفعلون ذلك ويعملون. ثم قال الشيخ: باب فضل سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نظرت رسول أي أتعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. هكذا يلوم عمر على نفسه. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نسيت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه الحادثة تدل على فضيلة سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. وعمر يتمثل بهذا أيضا، لما الرسول كان مشغول بالوحي ما أجابه 3 مرات تألم عمر، قال: لعلي آذيت رسول الله وأتعبته، وبعد ذلك نزل الوحي واستمع عمر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فضل قل هو الله أحد. باب فضل سورة قل هو الله أحد. قال فيه عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخ البخاري شيخ مالك تلميذ مالك وهو شيخ البخاري مصري، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن رجل يتقالها كأن رجل يتقيدها قليلا يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر، ماذا زاد؟ تعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة ابن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر، وقت السحر يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال: حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم الضحاك المشرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وصعب، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهكذا قل هو الله أحد تعدي ثلث القرآن، لأن القرآن فيه قصص وفيه أحكام وفيه توحيد، هذا الذي هو في القرآن التوحيد والقصص العبادات والأحكام، قل هو الله هي رأس التوحيد، فلهذا ثلث القرآن. والصالحون يقرؤونها المئات المرات. وقال الشيخ: باب فضل المعوذات. قل أعوذ برب الفلق ورب الناس وقل هو الله معهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي ألما ومرضا يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. مرة ثانية: كان نفسه إذا اشتكى ألما يقرأ على نفسه بالمعوذات، وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في كفيه، ثم يمسح جسمه بكفيه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل عن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أظن السامعون فاهمون هذا. إذا أويت إلى فراشك أرفع كفيك هكذا وقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، ثم امسح وجهك ورأسك ويديك إلى رجليك. مرة ثانية أقول: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه الذي ينام فيه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع ما قدر عليه من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أما الجنب إذا مات على نام على الجنابة ما يقرأ القرآن، لا قل هو الله أحد المعوذتين. ثم قال الشيخ: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الملائكة تنزل والرحمة تنزل عند قراءة القرآن. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، بينما هو يقرأ في الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده حصان الذي يركبه، إذ جالت الفرس ذهبت ورجعت وتحركت فسكت من القراءة، فسكتت الفرس فقرأ، فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس. كلما يقرأ الملائكة فوق تجول الفرس، لما يسكت تسكت. ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه تلك الحادثة، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطأ يحيى ولدي. لما اقرأ ولو رأيته؟ قال: خشيت أن تطأ الفرس يحيى ولدي، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرجعت فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال تلك الملائكة دانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تشار بين لا تتوارى بينهم. لو أمسيت قل لي تقال أصبحت أمامك سحابة الملائكة. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن حباب بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. قال الشيخ باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين أي القرآن الكريم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال شداد بن عقيل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين يعني القرآن الكريم. قال وما دخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين، لأن السنة ما كانت تكتب يومئذ، يكتب القرآن فقط، والسنة بعد وفاة الرسول كتبت. الآن يقول الشيخ باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدي بن خالد أبو خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترج طعمها طيب وريحها طيب، والذي يقرأ القرآن كالتمر، والذي لا يقرأ القرآن كالتمر طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. أعيد لكم هذا، يقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترج طعمها الأترج معروف وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن وهو مؤمن كالتمر طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ترغيب في قراءة القرآن. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، أجلكم وقتكم زمانكم أعماركم من أجل من خلا من قبلكم، كما بين صلاة العصر ومغرب العشاء، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. إنما أجلكم في أجل من خلا منكم من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، هذا الوقت الضيق. ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي على قراط نصف النهار على قراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين قراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. وهكذا أمة الإسلام أفضل الأمم، آخر الزمان من العصر الغروب وما بعد العصر إلى أول النهار كان اليهود والنصارى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. سئلت بالأمس أو قبل الأمس عن الصلاة في البنطلون ونسيت ما نددت، لأننا تكلمنا على هذا مرات، يكفينا يا معشر المستمعين والمستمعات قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فالذي يتشبه بلباس العواهر من النساء عاهرة، فالذي يتشبه بلباس الكفر والفجر كافر، فالذي يتشبه بلباس الصالحين والصالحات مؤمن، من تشبه بقوم فهو منهم. وقد بينا البرانيط التي على رؤوس أولادكم، والله لا يحل ولا يجوز، والشوارع مملوءة بها، ماذا نقول؟ فهذا اللباس الضيق كلباس اليهود النصارى والله ما يجوز، وإنما قلت الصلاة تصح لأنها عورته ما مكشوفة، لكنه آثم آثم آثم، ولا يجوز هذا اللباس. ذكرت أن من سمع اسم أحمد أو محمد وجد. نعم، ذكرت أن من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أو محمد أو نبي الله أو رسول الله يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله وأرغم أنفه. فقط إذا كان في المراحيض والمناجئ والنجاسات لا يقول، أما في غير النجاسات يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، سواء العالم محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول. لكن إذا كان يقصد أنه سمع اسم شخص اسمه أحمد، ما نتكلم على شخص اسمه أحمد أو محمد، نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم، أما رجل اسمه أحمد أو محمد ما لنا علاقة بهذا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول ما هي الأترجة؟ الأترج يسألوا أهل البساتين يعرفونها، أحسن نوع من الفاكهة، رائحة طيب وطعمها طيب. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هل صح أن من قرأ سورة ياسين 41 مرة في مجلس واحد تقضى حوائجه؟ يقول سمعنا أن يقول من قرأ سورة ياسين 41 مرة في مجلس واحد. سائل كريم يقول سمعنا قولا وهو أن من قرأ سورة ياسين 40 مرة قضى الله حاجته، ما بلغني عن رسول نصا في هذا الشيء ولا على العلم. الذي علمناه وبيناه سورة ياسين تقرأ على المريض وهو على سكرات الموت، يخفف الله عنه آلام الموت وتخرج روحه باستراحة، لقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، والمراد بالموت من قربت موتهم وهم مرضى على سبيل الموت. جزاكم الله خيرا. ومن أراد أن يقرأ ياسين 50 مرة فليقرأ ولا حرج، من يمنعه؟ أنا أقرأ في كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد، مرة في المياه في الصباح ومرة في المساء، أي مانع من هذا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى الفلق في سورة الفلق؟ انفلق النهار والصبح، هذا الفلق، انفلق النور والظلام تمزق وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الفلق من يفلق لنا القمر والشمس؟ الله عز وجل خالق الإصباح. سائل يقول أي الاغتسال يوم الجمعة هل يصح أن يكون قبل الفجر؟ سائل يقول هل الغسل يوم الجمعة الذي هو سنة من سنن الإسلام هل يجوز أن نغتسل قبل الفجر؟ الجواب لا، السنة أن تغتسل عندما تكون ذاهبا إلى المسجد في الضحى بعد طلوع الفجر، أما قبل الفجر لا، هذا غسل في الليل، في الليل قبل يوم الجمعة. جزاكم الله خير. هذه الوصية المكذوبة حقت الشيخ أحمد شيخ الحجرة النبوية انتشرت ويوزعون عن باب الحرم النبوي، فنرجو أن تندد بها. هذه منذ أكثر من 70 سنة ونحن أطفال صغار وصلتنا إلى الجزائر، تبهتم؟ توزع في الحجرة الشريفة من شيخ الحجرة يسمى شيخ أحمد، يكذب على الناس أنه رأى الرسول وتكلم معه وأوصاه بكذا وكذا، واستمرت إلى اليوم والعياذ بالله. مع العلم آلاف المرات قلنا هذا كذب على رسول الله، ألا لعنة الله على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظم ذنب كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذب عليه تقول أعطاني وقال لي ولم يقل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب لا يجوز على رسول الله غيره، لا يكذب بعضنا على بعض، الكذب حرام، ألا لعنة الله على الكاذبين، فكيف نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول أعطاني وقال لي وخرج لي، لكن لجهلنا نقبل هذا الضلال العمى والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم صلاة النوافل جالسا مع القدرة على القيام لا سيما إذا كان متعب؟ فريضة ونافلة. نافلة النوافل. سائل كريم يقول هل أصلي النافلة وأنا جالس وأنا لست بمريض ولكني تعبت فقط؟ الجواب صلاة النافلة تجوز من قيام ومن قعود، إلا أن القاعد له نصف الأجر والقائم له الأجر كامل. من صلى ركعتين وهو جالس له نصف الأجر، من صلى ركعتين وهو قائم له الأجر، إلا إذا كان مريضا أو كبير سنه يعطى الأجر كامل. يقول السائل جزاكم الله خيرا ما فضل سورة الكهف يوم الجمعة؟ بينا السنة فيها، يستحب لنا أن نقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها قبل صلاة الجمعة، من المستحب هذا من الفضائل، ورد فيها أجر كبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنها عاصمة من الدجال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إنني لا أعرف القراءة، لكن هل إذا فتحت المصحف ونظرت فيه لي أجر في هذا؟ سائل كريم يقول إني لا أحسن القراءة، فهل لي إذا أخذت مصحفا وفتحته ونظرت فيه هل أثاب على ذلك وأوجر؟ الجواب لما تثاب ولما تؤجر؟ إذا رفعته لتحفظه لتطيبه لتبعده عن كذا نعم، أما فقط تأخذه وتفتت تنظر إليه تقول أثاب علي، ما تثاب، ما شرع الرسول هذا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. زيارة القبور للنساء هل تشرع أم لا؟ سائل كريم يقول هل زيارة القبور للنساء مشروعة، مأذون فيها، مستحبة؟ الجواب والله مكروها، وبينا غير ما مر أن هذا من رأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته، وهو رؤوف رحيم، رحمة بالنساء ورأفا بهن منعهن من زيارة القبور، لأن المرأة ضعيفة عاجزة ما تستطيع أن تصبر، تصل القبر تصرخ تنتف شعرها كما يفعل النساء، فرحمة بالمؤمنات منعهن من زيارة القبور، هذا هو السر. جزاكم الله خيرا. يقول نصلي يوم الجمعة ركعتين وباقي الأيام نصلي الظهر أربع، ما الحكمة في هذا؟ سائل كريم يقول لما نصلي يوم الجمعة ركعتين فقط وباقي الأيام نصلي الظهر أربع، ما الحكمة ما السر؟ أولا الخطبتان قبل ركعتين تسدان الركعتين، خطبتان وإلى لا، وبعدهما ركعتان، من باب الرحمة ورفق بالمؤمنين ما داموا يجلسون ويسمعون الخطبتين يكفيهم ذلك عن ركعتين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز قضاء، ولهذا لو صليت الجمعة في بيتك في غير المسجد تصلي الظهر وإلى الجمعة تصلي الظهر أربع ركعات، ولا تصح جمعتك في بيتك أبدا ولا في بستانك ولا في طريقك، فإن كنت في المسجد تسمع الخطبة نعم تصلي الجمعة ركعتين. يقول السائل هل يجوز قضاء سنين طويلة من الصلاة تركها شخص؟ سائل يقول هل يجوز قضاء الصلاة الكثيرة سنين ما صلى؟ أهل العلم يقولون كنت تاركا للصلاة ما كنت مؤمنا، وتاب الله عليك فأكثر من النوافل واترك الفائتة. وبعض أهل الفقه يقول إن استطاع أن يقضي ما لا مانع، على شرط أن يقضيها كما فاتت، الصبح صبح والظهر ظهر، مع الخشوع والدموع والبكاء ينفع الله بذلك، وإن ما صلى توبته كافية. جزاكم الله خير. هذا يعمل في أحد المؤسسات، يقول بعد أن ينتهي من عمله ينام في مقر المؤسسة، هل يباح له أم لا؟ هل يباح له؟ يجوز له؟ سائل يقول إنه يعمل في مؤسسة، فإذا فرغ من العمل ينام في المؤسسة، إذا أذن له أهلها وسمحوا له ينام، وإذا قالوا ما نرضى بذلك يجب أن يخرج وينام في بيته أو خارجه. جزاكم الله خيرا. هذا رجل توفي وعليه دين، ولكنه ترك كثير من الأموال فيها من الشيشة والدخان والأشياء هذه المحرمة، هل يجوز سداد الدين من هذه الأشياء أم لا؟ سائل يقول مؤمن عنده أشياء محرمة يتعاطاها، الشيشة والدخان والخمر وقل ما شئت، وعليه دين ومات، فهل نسدد هذا الدين من هذه الأشياء المحرمة لما نبيعها؟ الجواب لا تباع، لا تباع، وحراما تشترى، ويسدد الدين من باقي المال. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل يجوز استخدام علاج في بعض كلية الكلب، يعني كأنه يرى بعض أعضاء الحيوانات المحرمة كالكلب وغيره تستخدم في علاج الإنسان؟ السائل يقول هل يجوز استعمال بعض أعضاء الكلاب والمحرمات للعلاج؟ إذا قال الطبيب هذا ينفع وعمله الأطباء لا بأس، إلا ما كان من الخمر، من الخنزير فقط، الحيوان المحرم هو الخنزير، لا يؤكل لحمه ولا دمه ولا عظمه، باقي الحيوانات إذا استعملت لا بأس. جزاكم الله خيرا. هذه مرأة تشكو أباها، تقول إنه كانت تعيش مع أبيها وأمها ثم توفي أبوها أمها وتركها، فهي تخدم أباها، وكلما تقدم لها شخص للزواج يرفضه والدها، إنه لا يجد من يخدمها. ما فهمت السؤال. امرأة أمها توفيت، أمها ماتت، أيوة، فصارت هي تخدم والدها، تخدم أباها، أيوة، وكلما تقدم شخص لها ليتزوجها رفض والدها، يريدها أن تخدمه. سائلة كريمة تقول ماتت أمي وبقيت أنا لأبي أخدمه، وهنا إذا جاء من يخطبني ليتزوجني يقول أبي لا لأنها مشغولة تعمل عندي تخدم عندي، يجب عليها أن تعظ والدها وأن تذكره وأن تستعين على ذلك ببعض الصالحين والصالحات، لعل الله عز وجل يتوب عليه ويسمح لها، هذا هو الحل فقط. لا تزوجه امرأة حتى تخدمه وهي تكون خالية فتتزوج، هل هي تزوجه هو الذي يتزوجها؟ نقول ما دام والدها مصرا على أن تخدمه لأنه لا خادم عنده لها أن تخدمه ولها أجر عظيم، وإذا جاء الزواج وخطبت تعمل معه ما استطاعت وتقنعه وتبشره بالخير وتتزوج. فإن أصر وأبى أن يتزوجها وطالت مدتها تحكم عند القاضي، ترفع للمحكمة. جزاكم الله خير. هل يجوز أن تذهب المرأة إلى السوق بدون محرم؟ سائل كريم يقول هل يجوز أن تذهب المرأة إلى السوق بدون محرم إذا كانت مستترة مغطاة الوجه والأعضاء وليس عليها ما يشير إليها ويلفت إليها النظر؟ لا بأس، لأنها ليست خارج البلاد، داخل البلد. وإذا كانت كاشفة عن وجهها لابسة لباس يلفت النظر لا يجوز لها أن تخرج من بيتها. جزاكم الله خيرا. هل يجوز تطويل الشعر حيث أن الرسول كان له جمة؟ سائل يقول هل يجوز تطويل الشعر؟ يجوز تطويله وقصه وحلقه. جزاكم الله خيرا. يقول سمعت أنه لكن بعض الشبان شاهدهم شعره كشعر المرأة من وراء، هذا منكر، من تشبه بالنساء فهو منهن، أطال شعره وراء ظهره ما يجوز هذا كالمرأة، لكن إذا أطال فقط ما في بأس. يقول سمعت أنه من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يسبح له 70,000 ملك، هل هذا صحيح؟ السائل يقول بلغني أو سمعت أن من قرأ سورة الفرقان في ليلة سورة الدخان يسبح له 70,000 ملك، هذا يوجد في فضائل القرآن. جزاكم الله خيرا. يقول لماذا تمنع المرأة الحائض من دخول المسجد؟ سائل كريم يقول لماذا تمنع المسلم الحائض من دخول المسجد؟ منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الدم قد يسيل منها وقد يقع في المسجد ويتأذى المسجد، لا يسمح لها أن تدخل المسجد أبدا وهي حائض. جزاكم الله خير. الجنب والحائض لا يدخلان المسجد أبدا. نعم. يقول هذا السائل عندنا مقبرة ويوجد عند مدخلها استراحة تباع فيها القهوة والشاي والمشروبات، هل يجوز هذا؟ السائل يقول عندنا مقبرة وأمام المقبرة شبه دكان أو مقهى يباع فيها الشاي والقهوة ما إلى ذلك، هل يجوز؟ يجوز، ما هو داخل المقبرة شأنه، ما هو داخل المقبرة، لا عند المدخل، هل عند المقبرة شيء وداخل المقبرة شيء، أمام البقيع ما في دكاكين؟ الله يبارك فيك. يقول والده يأمره أن يشتري له دخان، هل يطيعه أم لا؟ سائل كريم يقول والدي يطلب مني أن أشتري له الدخان كلما فرغ منه، هل أطيعه؟ الجواب انصح له وبين له وعظه لعل الله يتوب عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ابنته تخرجت من الثانوي ويريد أن يدخلها الجامعة، لكن الجامعة تبعد 180 كيلو عنها عن بيته، هل تسافر وتدخل الجامعة أم لا؟ سائل كريم يقول ابنته تخرجت من الثانوي وأراد أن تدخل الجامعة والجامعة بعيدة بكذا ميل من الأميال، الجواب الذي قلته ما ينبغي أن نعلم بناتنا العلم الذي لا يدفعهن إلى طاعة الله وطاعة رسوله. المؤمنة تتعلم كيف تعبد الله، كيف تطيع الله ورسوله، بما تذكر الله وكيف تعبده، لا تتعلم العلم للوظيفة والسمعة والشهرة، هذا كله تقليد لليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا. سورة الملك يقول هل ورد فيها فضل قراءتها كل ليلة؟ نعم، سورة الملك ورد فيها من قراها كل ليلة تكون له كالمحامي في القبر، تحامي في القبر الملكين منكر ونكير، ولهذا والله نقرأها كل ليلة. جزاكم الله خيرا. إذا أويت إلى فراشك فقرأها إن كنت تحفظها، وإن كنت ما تحفظها لك أن تقرأ في الكتاب في المصحف إذا كنت متوضئا. يقول هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في القبر الواحد؟ السائل يقول هل يجوز أن ندفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ إن أمكن ما نجمع بينهما، قبر الرجل قبر وقبر المرأة مرة، لكن إذا ما أمكن لا حرج، إذا كان ما في مكان لا بد توضع الماء ويوضع الرجل. والطفل هل يدفن مع الرجل؟ والطفل يدفن مع الرجل أيضا ولا حرج، يعني جائز الاثنين في قبر. جزاكم الله خيرا. دعاء دعوة صادقة في هذه الليلة. هيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم يا رب العالمين، يطبقون شرعك ويقيمون دينك وينشرون دعوة نبيك في العالم بأسره. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه، فاجمعهم يا ربي، فاجمعهم.